أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. ألا تعجبون لاجتماع قريش وائتلافهم وانتظام أمرهم وما هيأه الله لهم من أسباب المعاش؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كيف ألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وكيف تيسر لهم ذلك ليحصلوا على أرزاقهم وما تقوم به حياتهم؟ وهذا تسهيل من الله وحده، فأين الشكر؟ فليعبدوا رب هذا البيت. فليؤمنوا بالله وحده الذي هو رب الكعبة التي تشرفوا بها وافتخروا على الناس بجيرتها، فالواجب عليهم شكره سبحانه بطاعته واتباع رسوله وإخلاص العبادة له. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله وحده هو الذي أطعمهم من جوع شديد وآمنهم من خوف عظيم، فالغذاء والأمان هما سبب الحياة، وقد تكفل الله لهم بهما، والجوع والخوف هما أخطر ما ينغص الحياة ويكدر العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. ألا تعجب من حال الذي يكذب بيوم الحساب؟ ألا تنظر إلى الجحود للبراهين على صحة ذلك وتكذيبه بالأدلة التي تثبت وقوع ذلك اليوم العظيم؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. ذاك المكذب غليظ الطباع فظ الخلق قاسي القلب، يدفع اليتيم عن حقه بعنف ولا يرحم هذا الضعيف، لأنه لما كذب بالحساب أصبح لا يرجو الثواب ولا يخاف العقاب. ولا يحب على طعام المسكين. ولا يحث غيره ولا يدعو سواه إلى طعام المسكين، فمن باب أولى لا يطعم هو، فهو بخيل يأمر الناس بالبخل، جحد حق الخالق في العبودية وأنكر حق المخلوق في حسن المعاملة. فويل للمصلين. فعذاب شديد وخسارة متحققة للمصلين المتهاونين بشأن هذه الصلاة فيؤدونها وفق رغباتهم لانشغالهم بشهواتهم. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين يغفلون عن صلاتهم فيؤخرونها عن وقتها ويخلون بأدائها ولا يعملون بما تقتضيه من نهي عن الفحشاء والمنكر، فهم مضيعون للصلاة وقتا وأداء وامتثالا. الذين هم يراءون. يؤدون أعمالهم مراءة للناس فلا يخلصون في قصد الله بها، والمرائي عمله فاسد لأنه راقب المخلوق ونسي الخالق لهوان نفسه وسقوط قيمته وقبح سريرته. ويمنعون الماعون. ويمنعون كل ما فيه عون للآخرين مما لا ضرر في إعارته، فخيرهم ممنوع وطالبهم مدفوع، لا أحسنوا عبادة الخالق ولا نفعوا المخلوق، قساة جفاة بخلاء أهل رياء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك أيها النبي الكريم الخير الكثير العظيم في الدنيا من النصر والظفر، وفي الآخرة نهر الكوثر أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، حافتاه اللؤلؤ وطينته المسك، وهذا الكوثر كرامة لك خاصة لما لك عند الله من مكانة. فصل لربك وانحر. فما دام أن الله وهبك هذه المواهب العظيمة فأخلص لربك الصلاة وكل عبادة، واذبح له وحده، ووجه كل عبادة بدنية أو مالية لله وحده. إن شانئك هو الأبتر. إن الذي يبغضك ويبغض ما جئت به من الحق والهدى مقطوع الخير، مبتور الأثر، مسلوب البركة، منزوع النفع، أما أنت فالبركة والخير كله لك، من الذكر الحسن والأثر الطيب والنفع الباقي والأجر الدائم.